بأن يكون التكييف فعليا مع أن ما خرج بدون ذنوب غير محقق خارجا. وفي عبارة أخرى من الشرائط بأجمعها ترجع إلى موضوع الحكم، شرط الحكم موضوعه وموضوع الحكم شرطه، فما شيء واحد يختلف بالاعتبار. كل ما بل أخذ مفروض الوجود فهو شرط وهو موضوع. قد يقال المستطيع يجب عليه الحج، وقد يقال إن المخلف إذا استطاع يجب عليه الحج، فهذا بالمعنى أمر واحد. وإن كان في الأول أخذ عنوانا وبحسب الصورة موضوع للقضية المستطيع يجب عليه الحج، أو أن المكلف يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا، فحسب اللب لا فرق بينهما، هما أمر واحد. فإن قولنا المستطيع يجب عليه الحج قد أخذنا في هذه الجملة عنوان المستطيع مفروض الوجود على ما هو شأن القضية الحملية، يعني إذا وجد في الخارج شخص وصدق عليه أنه مستطيع فيجب عليه الحج. فإنمان المستطيع ينحل إلى مكلف يثبت له الاستطاعة، وهذا معنى أخذه شرطا. فبالنتيجة أن كل ما أخذ مفروض الوجود في القضية عند جعل الحكم بإنشائه يستحيل أن يكون الحكم فعليا، وهو ليس بفعلي، يعني الموضوع ليس بفعلي. هذا يكمل معناه تحقق الحكم من دون أن يكون موضوعه محققا. وبهذا يفترق الحال في الواجب المعلق، يعني يفترق الحال بين الواجب المعلق وبين أمر متأخر غير مقيد بزمانه، كالصلاة مثلا بعدما دخل الغرق المكلف إن كان لا يمكنه إيقاع الصلاة خارجا فإنه متوقف على الطهارة لا محالة. ولو فرضنا أن لباسه أو بدنه متنجس فيحتاج إلى زمان أكثر، لابد من زمان يغسل صوره ويغسل بدنه ويتغذى أو يغتسل ثم بعد ذلك يصلي. فالزمان التكليف ينفك عن زمان الانتصال لا محاله، يعني بينهما فصل زماني. الوجود انما يتحقق ويكون فعليا اول الزوال، ولكن الاول الزوال ليس بزمان الانتصال غالبا، فإن الانتصال يتوقف على تهيئة المقدمات وهي تحتاج إلى زمان ما لا محال بين قصير وطويل. في مثل ذلك لا إشكال، فإن الفعل غير مقيد بزمان متأخر، يعني لا يعتبر في الصلاة أن يقع بعد 10 دقائق من الزوال، بل يمكن إيقاعه أول الزوال أيضاً، إلا أنه بما بل من جهة توقفه على مقدمات الاختيارية لا محال يتأخر. فالفعل مقدور بالقدرة على مقدماته، فلا مانع من التكليف به ولو فرضنا أنه ولو فرضنا أن المأمور به يتأخر خارجا عن الأمر، إلا أن هذا التأخر لا غير فيه بعدما كان الواجب مقدورا بالقدرة على مقدماته. إذا كانت المقدمات مقدورة فالواجب أيضا مقدور، وهذا بخلاف ما إذا كان الواجب مقيدا بزمان غير مقدور فإنه فعلا الواجب غير مقدور، لأن من مقدمات وجوده هو الزمان والزمان غير مقدور فالواجب غير مقدور. كيف يمكن أن يتعلق الأمر فعلا بأمر متأخر غير مقدور ما أن ما كان شرطا في الوجود لغو الزمان لم يتحقق في الخارج، ما أخذ مخروج الوجود بعد غير موجوده، فكيف يمكن أن يكون الحكم فعليا؟ هذا ملخص مختاره في المقام، وبذلك دفع ما في الكفاية من لزوم الالتزام بالواجب المعلق دائما، فعلى ما بينا فإن البعث لا محالة يكون قبل زمان الالتزام بحسب الغالب، هذا لا زيل فيه، يعني لا ندعي أن زمان البعث لا بد من أن يكون مقارنا لزمان الانتصال، كثيرا ما زمان الانتصال يتأخر عن زمان البعث، فللذي ندعيه في المقام أنه لا يمكن أن يكون الواجب مقيدا بقيد غير مقدور وكان هذا القيد أمرا متأخرا، هذا غير ممكن، فإن الأمر المتأخر بما أنه شرط في الوجود ولا بد من أخذه مفروض الوجود حصول التكليف فعلا مع أن شرطه لم يوجد هذا غير ممكن، ولا بد يستلزم تخلف الحكم عن موضوعه وهو في حكم تخلف المعلول عن علته، يعني بأن يلتزم بأن المعلول موجود والعلة بعد غير موجودة، هذا ملخص ما أفاده قد مثل الله نفسه، والجواب عن هذا يظهر بما تقدم في بحث الواجب المشروط في بحث الشرط المتأخر، وقلنا إن الشرط وإن كان لا بد من أخذه مخروجا الوجود هذا كذلك، إلا أنه لا يعتبر أخذه مخروج الوجود حين الحكم، بل يمكن أن يؤخذ مخروج الوجود في الظرف المتأخر، فلو فرضنا أنه وجد في ظرفه كشف ذلك عن فعلية الحكم أولا، وإن لم يوجد في ظرفه كشف ذلك عن أن الحكم من الأول لم يكن فعليا، فهذا من صغريات ذلك البحث، يعني بحث الشرط المتأخر، إذا قلنا باستهانة الشرط المتأخر كما هو مختاره قدرة الله نفسه لا يمكن الالتزام بالواجب التعليقي، فإنه ملازم للالتزام بالشرط المتأخر، فأما إذا قلنا بجوازه كما هو الصحيح وتقدم الكلام فيه مفصلا فليس في المقام محذور آخر، يمكن أن يكون الحكم فعليا ويكون شرطه متأخرا ولكنه مخروج الوجود في ظرفه، بحيث لو لم يوجد كشف هذا عن عدم التكليف فعلا وأنه من الأول لم يكن مكلفا، كما لو فرضنا بالنسبة إلى غير الزمان، كما لو فرضنا أن المكلف سافر إلى الحج ولكنه مات في الطريق، ينكشف بذلك أن الحج لم يكن واجبا له من الأول ولذا لا يجب على ورثته، بل إخراج ما يفي بالحج من تركته لأن الحج غير واجب لا في السنة الأولى التي كلامنا لا في المستقبل، أول سنة الاستطاعة إذا خرج ولم يدرك الموقف ومات مثلا أو قبل دخول الحرم مات قبل الإهرام ودخول الحرم كشف هذا عن أن الحج لم يكن واجبا في عقبه، فإن من شرائط التسليم الحياة في درج العمل والقدرة على إيجاد العمل في درجه وهذا ليس بهجين بل مات مثلا أو لمانع آخر نفرض من سد أو غير سد لم يتمكن من الهج فكيفما كان فهذا مبني على البحث المتقدم وبناء على جواز الشرط المتأخر ننتظر بالواجب المعلق ولكنه كما ذكرنا ليس من أقسام الواجب المطلق بل قسم للواجب المشروط ومشروط بالشرط المتأخر. هذا تمام كلامنا في إمكان هذا القسم من الوجود، يعني يكون الوجود فعليا ويكون الواجب مقيدا بأمر المتأخر. نعم هذا ممكن، فهل هو واقع؟ قلنا في بحث الشرط المتأخر إن وقوع الشرط المتأخر يحتاج إلى دليل، وإلا فالظهور القديمة في الاشتراط أن الحكم متأخر عن شرطه خارجا، يعني لا إضافي لأن المستطيع يجب عليه الحج أو أن المكلف يجب عليه الحج إذا كان المستطيعا ظاهره أن الوجوب يصير بعد الاستطاعة لا أن الوجوب كان ثابتا له والاستطاعة فرض متأخر وهكذا بالنسبة إلى بقية الشرائط. ولكن في خصوص الحج وفي خصوص الصوم كما أشرنا إليه قبل ذلك ظاهر الآية المباركة وكذلك الروايات أن الوجوب من الأذكار فإن قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ظاهره أن الوجوب إنما يتحقق بالاستطاعة الخارجية وهذا قد يكون قبل موسم الحج بل بشهر أو بشهرين أو بأكثر فمتى ما تحققت الاستطاعة وقد فسرت الاستطاعة في الروايات بالزاد والراحلة والأمن من الطريق لو فرضنا أنه متمكن من جهة البدن وعنده مال يبي بذلك والطريق مأمون فهذا مستطيع ظاهر الآية المباركة أن التكليف من الآن وإن كان الواجب أمرا استقباليا الواجب والوقوف يوم عرفة الوقوف ليلة العيد إيقاء العمرة مثلا في الأشهر في أشهر الحج شوال وذي القعدة الحج في هذه الأشهر فالفعل مقيد بالزمان المتأخر إلا أن الوجوب من الآن وهكذا قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه سواء فسرنا الشهود بالرؤيا أو أن يكون في مقابل السفر لأن من كان حاضرا ظاهر الآية المباركة أنه بدخول شهر رمضان يجب صوم الغد بل يجب صوم تمام الشهر من الأول فالوجوب فعلي والواجب متأخر ففي كل مورد كانت القضية ظاهرة في الوجوب الفعلي نلتزم به وفي غير ذلك لا نلتزم بالوجوب فعلا بل يكون الوجوب بعد تحقق الشرط خارجا كما هو الحال في الصلاة مثلا إنما نلتزم بالزهر بعد صلاة الزهر بعد دخول الوقت بعد دروس الشمس أو وجوب صلاة الفجر بعد دخول الفجر وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ففي كل مورد لم تكن القضية ظاهرة في تقدم الوجوب على الشرط لا نلتزم به أمر على خلاف القاعدة نابط فيه بل من دلالة دليل على ذلك. بعد هذا يقع الكلام في نتيجة هذا الانتظار إذا التزمنا بتقدم الوجود وأن الواجب أمر متأخر أي شيء يترتب على ذلك. وإذا لم ننتظر يعني ثمرت هذا الأمر فعلية الوجوب وتقيد الواجب بأمر متأخر، كون الواجب أمرا متأخرا والوجوب فعليا، ماذا تكون ثمرته وأي أثر يترتب عليه؟ نتكلم في هذا إن شاء الله.